الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، أحبة الكرام، درسنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان علاج الغفلة، وهذا هو اللقاء الثاني حول هذا الأمر. تكلمنا في الدرس الماضي عن علاج مرض الغفلة، وقلنا إنه يستلزم من العبد رغبة صادقة في العلاج وقبولا للنصيحة ومسارعة في العمل النافع للبعد عن الغفلة وعن آفات الغفلة، كل ذلك مع الاستعانة قبل ذلك كله بالله تبارك وتعالى، كي يوفق العبد للبعد عن خطر الغفلة وعن ضررها. وذكرنا من علاج الغفلة، ذكرنا أولا تذكر الموت والآخرة، وثانيا طلب العلم النافع المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما، ثالثا ذكر الله تعالى وحضور مجالس الذكر، وأقصد بمجالس الذكر يعني دروس العلم وليست حلقات الذكر التي يفعلها المتصوفة، فإن هذا الذي يصنعونه إنما هو من الغافل. ونكمل ما بدأناه فنقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، لو تذكرون أننا قلنا حتى هذه العبارة ذكرتها في ختام آخر لقاء لنا حول مسألة علاج الغفلة، قلت هذه ثلاثة أدوية كتبناها لك في روشتة، فاكر؟ وقلت لكم حتى ساعتها قلت لك إيه الاستشارة الأسبوع القادم، افتكرت كده؟ نكمل فنقول من أو الأدوية التي تكون بإذن الله تبارك وتعالى نافعة في علاج الغفلة، بعد أن ذكرنا هذه الثلاثة أدوية نقول الدواء الرابع ألا وهو الصحبة الصالحة. فالصحبة الصالحة والرفقة الطيبة يشدون من أزر صاحبهم ويقوونه ويعينونه كي يتجاوز العقبات، لأن المرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه الصالحين، ويزداد ضعفا أكثر وأكثر بأصدقاء السوء، والرجل الصالح لا ترى منه إلا خيرا، قال الله تبارك وتعالى واصبر نفسك، ده الكلام ده لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا متمثلين أيضا في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب موجه لنا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم، اوعى عينك تتلفت بعيد عنهم، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من الغفلة ايه بص، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عارف يعني فرطا؟ لما يكون معك سبحة، بغض النظر بقى عن موضوع السبحة دلوقتي ان هي من السنة ولا لا، لكن معك سبحة اتقطع الخيط اللي في السبحة هيحصل ايه؟ الحلقات كلها بتحصل ايه؟ تتفرط. او الانسان والعياذ بالله اللي في غفلة، اللي بيتبع هواه ولا يتبع أمر الله مولاه جل في علاه، يبقى أمره ولا عياذ بالله فرطة، لا حياته كلها مفرطة، مش عارف يتلمع، احنا بنقولها كده بالبلدي يقول ايه مش عارف يتلمع على حياته، صح كده؟ بنقولها احيانا بنقول ده فلان مش عارف يتلمع على نفسه، صح؟ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكيل الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. الحديث واضح ولا محتاج توضيح؟ يعني أنا دلوقتي لما أكون بصاحب واحد الراجل ده عنده محل عطور، أنا مصاحبه، لما أجي أقابله هقابله فين؟ أحيانا كتير هقابله إما في الطريق وإما في المحل وإما في بيته وإما في بيتي، صح؟ فأنا دلوقتي لما أجي أروح المحل عنده، لو هو ما بعليش ولا أنا اشتريت منه ولا اداني هدية، حابب واقف ايه؟ شميت ريحه طيب، صح؟ طب هو جالي بيتي يزورني، يا يديني هديه يا اما هيجي ريحته حلوه وهشم ريحته، يا اما ممكن يبقى شال ازازه عطر ويديني منها. يعني في كل الاحوال انا ايه؟ مش احنا عندنا، يعني انا كده مستفيد، مش احنا عندنا مثل بالعاميه في مصر كده يقول لك ايه؟ من جاور السعيد يسعد، صح كده؟ هي دي، صح؟ ما هي دي معناها. طيب صاحب انت بقى نافخ الكير، عارف انت المنفخ اللي بيبقى عند الراجل الحداد ده، هو بقى واحد شغال شغلته انه يقعد ينفخ فيه عشان يشعل النار، عشان يجعل الحديد منصهر، عشان يقدر الحداد انه يشكل الحديد زي ما هو عاوز. طيب انت بقى مصاحب الراجل ده، يا هتشم منه ريحه خبيثه، ريحه نار وحريق وشياط، يا اما هيطلع شرار من النار دي يجي في هدومك يحرق لك هدومك. فانت في كل الاحوال ايه؟ خسران. منها برضو مين؟ مدخن السجاير. اصدق وصف يجي على مدخن السجاير نفخ الكير، لا تشم منه ريحة حلوة ولا صحتك تبقى كويسة وانت جنبه، يجي لك اي مرض بسبب الريحة اللي انت بتشمها من الدخان، يا اما تشم رائحة كريهة، يا اما حتى لو ما حصلش حاجة تبص ريحة الدخان نفسها تتعلق في ملابسك، لان الملابس اصلا مسامية، فبتدخل جزيئات الهواء المحملة بدخان السجاير فبتتخلل مسامات الملابس والاقمشة اللي عندك، فانت لما تيجي تتحرك يبقى ريحتك انت كلها سجاير مع انك انت ما بتدخلش سجاير. وصلت؟ فاصدق وصف ينطبق على هذا الشخص هو نفخ الايه؟ الكير. فانت اختار لنفسك بقى الصاحب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. دين خليله يعني على خلق خليله، على خلق صاحبه، الإنسان على أخلاق صاحبه. ما أنا لما ألاقي واحد ماشي مع بيع مخدرات، أنا أعرف بيع مخدرات بس ما أعرفش الشخص التاني ده، هقول عنه إيه؟ هقول عنه تاجر مخدرات هو التاني، صح؟ لان الطيور على اشكالها تقع. الشعر يقول لك ايه؟ ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. اللي صاحب الغراب، الغراب هيوديه فين؟ على جيف الكلاب، على الميتة والقاذورات والزبالة. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين: ينبغي أن يكون فيما تؤثر صحبته خمس خصال. مش احنا خلاص بينا ان أهمية الصاحب، وبينا ان في صاحب يتصاحب وصاحب لا يصاحب، تمام. مين بقى الصاحب اللي انا اصاحبه؟ لابد ان يكون في خمس خصال، خمس صفات. ايه هم بقى؟ ركز بقى عشان تعرف ازاي تختار صاحب، لان الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، اما لجنة واما لنار. يا اخي ده انت بتقرأ في سورة الكهف كل ليلة جمعة وكل يوم جمعة من كل اسبوع، انت بتقرأ ايه؟ بتقرأ سورة الكهف، صح؟ مش سورة الكهف بتقرأ فيها قول الله تبارك وتعالى عن الفتية اصحاب الكهف، تقرأ عن حكاية كلبهم، قال الله تبارك وتعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ايه اللي خلت ذكر الكلب في القرآن الكريم ليوم القيامة؟ عشان صاحب اهل الايمان مشي معاه فدخل الكهف فذكر اسمه معاه. لما كلب يصاحب ناس صالحين يتذكر اسمه، يبقى انت يا بني ادم لما تصاحب ناس صالحين يحصل ايه؟ فاختار لنفسك. اختار مين بقى؟ ما مش اي حد. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين: ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. الأولى العقل، فهو رأس ماله، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. عارفين أنتوا القصة بتاعت الدبة اللي قتلت صاحبها؟ يروى، ما حاجة من الاتنين، يا أنتوا عارفين وبتستعبطوني، يا أنتوا حابين تسمعوا القصة تاني. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. يروى أن كان في راجل، الراجل ده إيه؟ كان عنده دبة، والدبة دي هو رباها وهي صغيرة فكبرت، فطبعا هو اللي مربيها فهي بتحبه. دب ولا دبة ولا دبة؟ هي دب. الدب يعني حيوان الدب. فالمقصود، فالدب دوت عملي بقى، ها، لقيت صاحبها نايم، الراجل اللي رباها ده نايم، وفي ذبابة جت على وجهه، فهو عمال كل شوية ماشي ايه الذبابة، كل شوية ماشي الذبابة، متضايق، هي لقته متضايق، تعمل ايه؟ عايزة تريح، راحت جايبة حجر دبت الدبانة اللي على وجهه. راح فين الراجل؟ البقاء لله بقى. انت فهمت عملت ايه؟ ما هو ده بقى المثل ده بيضرب بيه يعني ايه للحمق، انسان من الغباء. اهو انت بقى لما تصاحب انسان احمق، هو صاحبك وبيحبك عاوز يفيدك فيضرك وهو مش حاسس، يبقى تختار في الصاحب العقل. تاني شيء تختاروا فيه حسن الخلق، فلا بد منه، اذ رب عاقل يغلبه غضبه. ممكن يكون انسان عاقل بس اخلاقه ايه مش كويسه، فيبقى سريع الغضب، فلما يغضب ضاع العقل خلاص. هو الانسان لما بيغضب ما يعرفش يحكم عقله. اذ رب عاقل يغلبه غضبه او شهوه فيطيع هواه فلا خير في صحبته. ما حدش يزعل مني، يعني لما يبقى واحد مصاحب واحد تيجي تكلمه، صاحبك ده عاقل، تقول لي اه ده ما شاء الله ده دماغه توزن الدنيا دي كلها، صح كده؟ كويس قوي. وفجأة تلاقيه بيشرب سجاير، ده دليل على انه مش عاقل، لان هو لو عنده عقل ما يضيعش فلوسه على السجاير، لو عنده عقل ما يضيعش صحته بايديه باختياره بفلوسه، صح كده؟ فالانسان ممكن لما يطيع هواه يبقى هواه ضيع عقله، فلابد من حسن الخلق. ثالثا يكون غير فاسق، لأن الفاسق لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا يوثق به، ومن خان أول منعم لا يفي لك أبدا. واحد خان ربنا، فاسق، ربنا قال له التدخين حرام شرب تدخين، ربنا قال له الأغاني حرام سمع أغاني، ربنا قال له النظر للنساء حرام بينظر للنساء، ده تدخله بيتك ازاي؟ اذا كان هو خان ربنا مش هيخونك؟ اذا كان خان اول منعم عليه مش هيخونك انت؟ فصاحب غير فاسق. رابعا غير مبتدع، لان المبتدع يخاف من صحبته، لأن في صحبته، صحبتك له الشر كله، هتحصل من وراء الشر كله، إما سراية البدعة أو عدم الإنكار عليه أو تتعلم من بدعته فيحصل لك انتكاسة، حاجة من ثلاثة، يا تتعلم البدعة بتاعته فتنتكس أنت بعد ما كنت متبع للسنة بقيت متبع للبدعة، بقيت مبتدع، او هتقولي والله خلاص انا يا شيخ لا هقلده ولا حاجه، ده بالعكس انا همشي معاه ماليش دعوه، تبقى وقعت في مشكله تانية، انك رايت منكر ولم تغيره، صح؟ او تلاقي نفسك من غير ما تحس ولا تشعر انك عمال بتروج وتعمل ايه اعلانات للبدعه بتاعته انت مش حاسس. ازاي؟ هتقول ايه؟ لما حد يجيب لك سيرته تقول ايه؟ فلان ده صاحبي، ده حبيبي، ده ما فيش مره الا لما الاقيه دايما ماسك السبحه وعمال يسبح. طب ما السبحه بدعه، ما هي السبحه بدعه. انت بقى عمال تدعي لايه بقى؟ انت فكر ان دي حاجه كويسه وخير، انت مش واخد بالك. تقول لا فلان صاحبي ده دايما بيذكر ودايما يقول الله حي حي الله حي ويعمل كده. انت كده بتعمل ايه؟ بتروج للبدعه وما انكرتش البدعه واستحسنت البدعه، وممكن تقع في هذه البدعه وانت مش حاسس. خامسا، يكون غير حريص على الدنيا، لان الحرص على المال يفسد الدين بقدر اكبر من الفساد الحاصل في ارسال ذئبين جائعين على غنم. اصل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. طب ليه؟ انت عارف اللي بيحصل ايه؟ ليه النبي ضرب المثل ده صلى الله عليه وسلم؟ عارف الذئب؟ الذئب اصلا ما يدخلش على قطيع غنم، عمره ما يدخلش، يدخل على الشردة فقط القاصية اللي بتبقى لوحدها عشان يعرف يفترس. طب لما يبقوا اتنين ذئاب، ذئبين، عارف يحصل ايه بقى؟ بيشجعوا بعض. ما هو الواحد بيبقى خايف لا يجيله حارس الغنم او راعي الغنم او كلب الغنم، فاهم ازاي؟ انما لما يبقوا اتنين ذئبان يشجعوا بعضهم فيخشوا في قطيع الغنم. من كتر بقى جرأتهم يعملوا ايه بقى؟ بص يقوم واكل عضد الغنمة دي من بطنها وما ياكلهاش، لا يقوم سايبها. ليه؟ لانه لقى واحدة ثانية بتجري، فيقوم يجري يعضها من ودانها، والتالتة يعضها من رقبتها، والرابعة من رجليها، والخمسة افسدوا الغنم كلهم وما كلوش ولا غنم. طب استنى، مين اللي متصورة عنده في ال... طب عندك على الكمبيوتر؟ تجيبها لي، هاتها لي. اصل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام النبي. والله حصل فعلا، فهمتني؟ هو دي بيعمل كده ليه؟ ما هو خلاص جاي ياكل دي، لا واحده تانية بتتحرك، يقول لك ايه؟ هتجري. فيعمل ايه؟ يقول لك خلاص ما انا دي عضتها سيبها اروح اكل التاني. يلاقي التالتة بتتحرك يجري، فيفسدوا الغنم كلها وما ياكلوش ولا غنم. اهو الانسان بقى لما يبقى حريص على الشرف، عايز بقى يحقق لنفسه شرف وسمعه وجاه وكذا وكذا، يفسد دينه عشان يوصل للشرف وعشان يوصل للمال، صح؟ هو هنروح بعيد ليه؟ هو احمد عز وجرانه وفتح سرور ومبارك وعلاء والقذافي وزين العابدين واسمه الثاني ده اسمه بشار، كل ده ايه؟ كل دول ايه؟ ايه اللي حصل؟ هو اللي عملوا ده فين دينهم؟ ضاعت دي بسبب ايه؟ حرص على الشرف عشان الكرسي وحرص على المال. وصلت؟ فلما تيجي تختار صاحب، ابعد عن غير، يعني لازم صاحبك اللي هتصاحبه ده يكون غير حريص على الدنيا، لان الحرص على المال يفسد الدين بقدر اكبر من الفساد الحاصل من ارسال ذئبين جائعين على غنم، اي يفسد فسادا بينا بلا روية، كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالصحبة التي ينبغي أن تحرص عليها هي صحبة الصالحين فتستفيد منها، حيث إنهم يذكرونك إذا نسيت، ويعلمونك ما جهلت، ويساعدونك على ما عجزت عنه، وينشطونك على نوافل العبادة، ويساعدونك على ما قد تغفل عنه إذا كنت وحدك. فالصحبة الصالحة هي مفتاح كل خير، وهي الأمان بعد الله تعالى من الوقوع في مزالق الشهوات والشبهات. قال الله رب الأرض والسماوات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احشو نفسك مع الصادقين، دايما صاحب الصادقين، اللي من صفاتهم قلنا ان الصاحب عشان يبقى صاحب لابد يكون في خمس صفات. الصفة الاولى العقل، ثانيا حسن الخلق، ثالثا غير مبتدع، رابعا غير فاسق، خامسا غير حريص على الدنيا. فمن توفيق الله تبارك وتعالى للعبد أن يرزق العبد صحبة صالحة يعينونه على الطاعة ويحذرونه المعصية. ويستفاد من صحبة العلماء الخير الكثير كالاستفادة من علمهم وأخلاقهم، فصحبة أهل العلم خير على خير، فصحبتهم زاد ورفقتهم تشترى، وكذا صحبة أهل الدين، لأن من صاحبهم يستفيد من أخلاقهم ويأمن المفسدة من جهتهم. يعني ممكن يفسدوا ولا يزوك؟ لا، لأنهم بيخافوا من ربنا. فإذا كانت الرفقة من شباب متحمس من أهل المعرفة ومن طلبة العلم الذين معهم علم وزهد وورع ومحبة للعبادة ورغبة في الاستكثار منها، فهؤلاء هم الذين يستفاد من صحباتهم، لأنهم دول هيشجعوك، يلا تعالى نروح نحضر درس كذا في العلم، يلا تعالى نروح نحفظ كذا، يلا تعالى نروح نقرأ كذا، يلا تعالى، هيحركوك. وكذا سائر الصفات العشر. خامسا، دي كانت الدواء الرابع من أدوية علاج الغفلة، كان بعنوان الصحبة الصالحة. الدواء الخامس من أدوية علاج الغفلة التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار. والتوبة هي طلب محو الذنب. التوبة انك بتطلب ان الذنب ايه؟ يمحى. والاستغفار هو طلب ستر الذنب. خلي بالك، يعني الذنب موجود بس اتستر، اتغطى. فهمت يعني مغفرة؟ وإن من تاب واستغفر عاد كمن لا ذنب له، كما صح في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومعنى ذلك أن الله تعالى إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار، فلم يصر على الذنوب، وإنما مدح الله تبارك وتعالى عباده المذكورين في قوله تعالى وسارعوا، شوف ربنا بيقول لك ايه بقى، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. صفاتهم ايه دول يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى لما تقع في ذنب ما تصرش انك تستمر عليه، بل سارع بالتوبة منه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قال وعزتك يا رب لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. طول ما روحهم في جسمهم مش حاسبهم لحظة، ده حلب ربنا. فقال الرب تبارك وتعالى انت بتحلف؟ طب ماشي، وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. هو بيقول له ايه؟ وعزتك، ها، طول ما فيهم روح هفضل اغويهم. قال له طب وعزتي؟ طول ما بيستغفر اغفر له. يبقى المطلوب منك ايه؟ استغفر. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله بستان لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها فتوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى قال، بس ركز بقى معي عشان ما حدش يفهم الحديث ده غلط، قال الله أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. بس الكلام ده اوعى تفهمه غلط برضو، عشان انا عارف ان ايه الحديث ده يتفهم غلط، اكيد طبعا يتفهم غلط. احسن تروح تقعد تعمل كده وتقول ايه الشيخ فتحي قال وربنا لا، الموضوع مش كده، الموضوع معناه ايه؟ هذا الحديث من أجل فتح باب الرجاء أمام المذنبين الذين يأتيهم الشيطان الرجيم فيغلق أمامهم باب رحمة رب العالمين فيقنتهم من رحمة الرحمن الرحيم، فهو ده عشان إيه؟ يفتح الباب. فهمت المقصود إيه؟ أوضح تاني. يعني مثلا تخيل كده، تخيل إن واحد أذنب ذنب خلاص، بعدين راح قال إيه؟ يا رب معلش يا رب سامحني انا اذنبت ذنب، فربنا سامحه. راح رجع عمل ذنب تاني، يا رب معلش انا عملت ذنب سامحني، يقوم ربنا يسامحه. عمل ذنب تالت، فيجي بقى يقول يا رب سامحني، يقوم الشيطان يقول له ايه يسامحك ايه، هي لعبه؟ هو انت كل شويه تقعد تذنب وتقول له سامحني يسامحك، تقوم ترجع تذنب تاني؟ فيعمل ساعتها يقول لك ايه بقى، يقول لك لا انت كده بتستعبط، انت كده مش هينفع لك مغفره اصلا، عيش بقى في الذنوب، ما انت خلاص، اصل انت ما فيش منك فايده، انت كل ما تيجي تتوب ترجع تذنب، ترجع تتوب ترجع، يا ابني انت مش هتنفع، فخليك في الذنوب احسن. شفت الشيطان هيعمل ايه؟ فالنبي قال لك الحديث ده عن ربنا. ربنا بيقول الحديث ده ليه بقى؟ يعني بيقول لك اوعى الشيطان لو جالك قول له لا ما تخافش، ربنا قال لي برضو لو اذنبت طالما انت بترجع وتتوب وبتأنب نفسك وضميرك بيأنبك هغفر لك. فهمت المعنى ايه؟ بس برضو ده مش معناه انك تعمل زي اخوات سيدنا يوسف يقولوا ايه الله احنا حاجة كويسة، احنا نروح نرمي يوسف في البير ونرجع نتوب. زي واحد يقول لك ايه انا هروح ازني بس ارجع اتوب، لا ما ينفعش، ده انت كده عياذا بالله مستهزئ بربك. فهمني؟ واحد يقول لك هروح اسرق بس بعد ما اسرق هتوب، وهو مش هيقبل التوبة، خلصت. فهمت ازاي؟ لا، امال الحديث ده امتى اللي احنا قلناه؟ الحديث ده الوقت معين بتحصل في حياة العبد اللي هو ايه؟ انت جيت توبت ونويت ان انت تبقى انسان صالح، بس غصب عنك وقعت في ذنب مش انت ناوي ولا مرتب لها، فبعد ما وقعت بتوب وتستغفر، فربنا يقول لك ما تخافش، طول ما انت اصلا عاوز توصل للطريق الصح لو وقعت ما تخافش ارجع، انما مش من البدايه انت ناوي تذنب. وصلت كسره ولا لسه؟ فالتوبه والاستغفار تجعل العبد يفيق من غفلته وينصرف عنها، فتنكشف عنه الغمه وتنفرج عنه الغيوم والكربات. عشان كده من انواع العلاج لعلاج الغفله او الدواء الخامس من ادويه علاج الغفله التوبة والاستغفار. ما طالما انت توبت يبقى معنى كان ان انت فقت من الغفلة اللي انت فيها، فقت ان انت اللي كنت بتعمله ده غلط، فبدأت تفوق لنفسك تقول لا ده غلط، يبقى ده دواء من ادوية علاج الايه؟ الغفلة. سادسا الدعاء والتضرع الى الله تعالى رب الارض والسماء. الدعاء والتضرع من اشرف انواع الطاعات وافضل العبادات، امر الله تعالى به عبادة فضلا وكرما، وتكفل لهم بالإجابة، فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة، كما أن الترس عارفين ايه هو الترس؟ الدرع اللي انت بتحطه المحارب بيضعه على يده عشان يجن بيه نفسه او يحمي نفسه من ضربات السيوف، عارفه اللي هو بيبقى الحديد ده، اهو ده. كما ان الترس سبب لرد السهم والماء سبب لخروج النبات من الارض، فكما ان الترس يدفع السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان في السماء. فعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. مش الدعاء مخ العبادة؟ الدعاء مخ العبادة دي رواية ضعيفة، الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة. يعني انت لما بتدعو انت كده كأنك زي صليت وصمت، دي عبادة برضه. مش الصلاة عبادة؟ الصيام عبادة؟ والحج عبادة؟ والزكاة عبادة؟ وصلة الأرحام عبادة؟ وإماطة الطريق الأذى عن الطريق عبادة؟ ودي من شعب الإيمان كلها؟ برضه الدعاء نفسه ان انت بتدعو الله دي عبادة. عشان كده لا يجوز ان تصرف العبادة لغير الله، فاللي بيدعي البدوي والحسين والسيدة وكده ده شرك. والغالب على الخلق أنهم لا تنصرف قلوبهم إلى ذكر الله إلا عند إلمام حاجة. فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وصدق الله عز وجل حيث قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. طول ما هو في نعيم وفي خير نسي ربنا، صح؟ أعرض ونأى بجانبه. عارف انت لما يكون واحد بعد عن واحد وبيديله جنبه. واذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يقعد يا رب يا رب. مش بتحصل؟ فالحاجة تلجئ الى الدعاء، والدعاء يرد القلب الى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة، ويمنع من نسيانه، ويذكر بنعمته واحسانه. أصل الإنسان اللي بيدعي ربنا يبقى دليل على إنه فاكر ربنا، إنما اللي ما بيدعوش دليل على إنه نسيه. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم الدعاء تتحقق به عبادة رب العالمين، لأنه يتضمن تعلق القلب بالله تعالى والإخلاص له وعدم الالتفات إلى غير الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. أصل في بعض الناس لما تيجي تكلمه في حاجة مش يقولك ربنا هيوفقنا نعمل كذا، لا، يقولك لا ما تخافش أنا معايا كارت لفلان. يا ابني فين ربنا؟ مش في دماغه. ليه؟ أصل هو متكل على فلان مش متكل على الله. في موسم الحج مش في موسم هذا العام، من كام عام مضى يعني، فوق حجاج مصريين جايين من مكة جايين هنا القاهرة راجعين بقى، فواحد عمال يعبي الشنطة بتاعته هدوم ومية زمزم وملابس ويشتري حاجات قد كده. فصاحبه بيقول له ايه؟ بقول له يا اخي انت كل ده هتدفع عليه جمارك كتير قوي. قال له لا ما تخافش، ده انا الضابط فلان اللي في الجمارك حبيبي هيعديني. قال له خلاص. فهم لما رجعوا جم عند المطار بيحط الشنطه بقى على السير عشان يوزنها ويشوف بقى ويفتشوا فيها، بيقولوا مال الضابط فين فلان فين؟ قالوا له مات. هو كان متوكل على واحد ايه؟ مات. عشان كده ربنا بص بيقول لك يبقى افهم بقى الايه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هو كان متوكل للراجل ده على ضابط، بس الضابط ده كان حي بس حي بيموت، فربنا قال لك يبقى وتوكل على الحي الذي لا يموت. مع ان انت لما تيجي تقرا الايه ما تعديش عليك خالص، تقول ايه ده؟ طب ما هو الحي معناها ما ماتش. لا، بالمثال ده وضحت لك بقى، فهمتها ولا لسه؟ لذلك الدعاء تتحقق به عبادة رب العالمين، لأنه يتضمن الدعاء ده يتضمن تعلق القلب بالله، يبقى قلبك متعلق بربنا مش بالكرنيه ولا بالجنيه، والإخلاص له وعدم الالتفات إلى غيره عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. فالدعاء والتضرع إلى الله تعالى يكشف القرب ويرفع البلاء ويلين القلب وينقي النفس ويذهب السوء ويزيد من إيمان العبد ويرده إلى الحق، فتذهب غفلته وتمحى زلته وتأتي عافيته. يبقى من أدوية علاج الغفلة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل رب الأرض والسماء. ولي تعليق بالمناسبة قبل ما انسى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من حديث ثوبان، والحديث عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الشيخ الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. إزاي الكلام ده؟ ركز معي. أحيانا الإنسان بيدعو فيستشعر أن دعاءه لم يستجب له، أحيانا صح كده؟ أفهمك يعني إيه استجابة الدعاء. في فرق الأول عشان نبقى فاهمين، في فرق ما بين التلبية والإجابة، ما بين التلبية والإيه والإجابة. بمعنى إيه؟ تخيل معايا في المثال اللي أنا هطرحه ده، لو في رجل مثلا بخيل جدا، الرجل ده جالس في بيته واتفق مع ابنه، قال له: يا ابني لما يجي لنا ضيوف ونادي عليك اقول لك: يا ابني هات الطعام، هات يا بني الطعام، ها ما تجيبش. خلاص، يبقى ده اتفاق مع بعضه. الاتفاق ده لو الولد ما جابش الطعام يبقى عمل ايه؟ استجاب لرغبه ابوه ولا ما استجابش؟ استجاب. طب لو الاب نادى عليه وقال له تعالى والولد جه، يبقى كده استجاب؟ لا، كده ما استجابش، كده لبى النداء. وصلت لك ولا لسه؟ يبقى في فرق بين التلبيه وبين الاستجابه. ركز بقى معايا. فالمقصود ان الرجل ده جاله في يوم ضيف فنده على ابنه: يا بني هات الطعام للضيوف. فبص لقى الواد جايب الطعام، يبقى الواد ده عمل ايه؟ استجاب ولا لبى؟ لا، ما استجابش، ده كده لبى نداء ابوه. لكن لو ما جابش الطعام يبقى استجاب لرغبه ابوه. فهمتها؟ والله المثل الاعلى. انت بقى لما بتدعو الله عز وجل: يا رب اديني كذا، اعمل لي كذا، انت شايف ان مفيش حاجه حصلت بس ربنا استجاب. استجاب ازاي يا شيخ مع ان انا ما شفتش حاجه حصلت؟ ما هو احنا قلنا بقى في فرق بين التلبيه والاستجابة. يعني مثلا الست لما احيانا، وده خطأ برضو من بعض النساء، لما يكون ابنها مغلبها او الاب يكون ابنه مثلا تعبه او اذاه او عمل حاجة، تلاقي الاب او الام تعمل ايه؟ تدعي على ابنها، تقول: يا رب خد فلان. صح كده؟ ربنا ما بياخدوش ساعتها ليه؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة الوالد على ولده مستجابة، ودعوة الوالد لولده مستجابة. والحديثين صحيحين، صححهما الشيخ الألباني في صحيح الجامع. الله، طب ما الراجل دعا على ابنه وما ربنا ما خدش ابنه ليه؟ اصل الراجل دعا بلسانه بس قلبه رافض. يبقى لو ربنا بيلبي كان خد ابنه، انما ربنا بيستجيب لرغبته فما خدش ابنه. وصلت لك ولا لسه؟ فهمت الفرق بين الاستجابه والتلبيه كده؟ عشان كده بقى احيانا بتحصل للدعوه حاجه من ثلاثه، الدعاء بيحصل له حاجه من ثلاثة: إما يستجاب له على الفور وتراه رأي العين، يعني يا رب اديني عربية، تلاقي عربية جات لك. فاهم قصدي؟ خلاص، طالب بيقول يا رب أنجح، نجح، يعني اتحققت وشافها خلاص. دي حالة. الحالة الثانية إن يكون ربنا سبحانه وتعالى قضى قضاء فينزل على هذا العبد من السماء بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء والبلاء يعتلجان في السماء. يعني ايه يعتلجان؟ يتصارعان، يدفع احدهما الاخر. فيحصل ايه بقى؟ يحصل ان البلاء نازل والدعاء طالع، فالدعاء يقوم دافع البلاء عشان ما ينزلش يتحقق في الانسان ده. ما الدعاء عاوز يطلع للسماء والبلاء عاوز ينزل، فكده قضاء الله نفذ خلاص، لا يبدل القول لديه سبحانه وتعالى، نفذ قضاءه في فلان، لكن ما تحققتش برحمة ربنا. ليه؟ عشان دعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، عرفت كده بقى معنى الحديث؟ كده بقى الدعاء فعلا رد القضاء ولا لا؟ فما حصلش. دي حالة تانية. الحالة الثالثة للدعاء ان تبص تلاقي الانسان ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب له على الحال، وما يكونش في بلاء نازل من السماء فيدفعه هذا الدعاء، فيؤجله الله عز وجل لهذا العبد في آخر الدنيا، فيبدله لهذا العبد بدلا من هذا الدعاء وتحقيقه، يبدله بدلا منه ايه؟ حسنات. ساعتها العبد يقول ايه ده؟ طب يا ريت ولا دعوة كانت استجابت وكنت خدت حسنات دلوقتي احسن لي. ما هي دي اللي هتنفع. لو العربية نفعت ولا اي حاجة نفعت، فاللي هينفعه ساعتها ايه؟ الحسنات. فالمقصود يبقى الدعاء بيستجاب، بيستجاب تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يبقى ربنا بيجيب الدعوة وبيستجيب للدعوة هو. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه كان يقول إيه؟ أنا لا أحمل هم الإجابة، مش مشكلة مضمونة، سيستجاب سيستجاب، دي مضمونة، إنما اللي أنا حامل همه إيه؟ الدعاء. فإني إن رزقت الدعاء رزقت الإجابة. لو ربنا ألهمني إن أنا أدعوه يبقى أذن لي إن أنا يستجاب لي، انما نسيت ان انا ادعوه هيستجاب على ايه؟ ما انا ما دعيتش اصلا. هو ينفع واحد ما يدعيش وربنا يستجيب له؟ طب يستجيب له على ايه؟ هو انت دعيت؟ هو انت طلبت حاجه؟ من هنا تبدا بقى تفهم بطلان روايه سيدنا ابراهيم لما جاله سيدنا جبريل في النار، لما قومه القوه في النار فقال له بك حاجه؟ قال اما منك فلا، واما من الله فالعالم بحالي غنى عن سؤالي. مفيش حاجة اسمها العالم بحالي غني عن سؤالك، لأن العالم بحالك اللي هو غني عن سؤالك أمرك إنك أنت تسأله وقال ربكم ادعوني أستجب لك. طب تيجي إزاي دي؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بس بشرط، أجيب دعوة الداعي بس بشرط. إيه هو؟ شرط إذا دعاني. طب ما دعيتش هجيبك عليه. يبقى اتضح إن نصوص القرآن بتناقض الرواية دي، يوم الصح. فالمقصود قلنا أن دعاء رب الأرض والسماء هذا نوع من أنواع الدواء لعلاج الغفلة. الدواء السابع من أدوية علاج الغفلة المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة والحرص على قيام الليل. يعني لما بيصليش قيام الليل، لما بيصليش صلاة خمسة في جماعة، اعرف ان ده عايش في غفلة، لسه مريض بالغفلة، ده محتاج ايه؟ محتاج يتعالج. في حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، ما خرجوش من بيته غير الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة، إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. يعني طول ما أنت جاي من بيتك للمسجد رجلك بتجيب حسنات ورجلك التانية بتمحو عنك إيه؟ سيئات بالخطوات. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. يعني ايه؟ يعني طول ما انت قاعد منتظر الصلاة الوقت بتاع الانتظار ده محسوب لك ان انت في صلاة. يعني انت جيت دخلت المسجد منتظر ان الاذان يأذن فأذن بعد 10 دقايق، ال10 دقايق دول كلهم بتوع الانتظار اتحسبوا لك ان انت بتصليهم، مع ان انت قاعد مستريح لا بتقوم بتركع ولا بتسجد. طيب صليت الفرض خلاص، ركز بقى معي، او بلاش صليت الفرض، اذن الاذان الاول بعدين انت قاعد منتظر الاقامه، منتظر الاقامه دي ربع ساعه تلت ساعه على حسب الوقت اللي انت قاعد منتظر، كل الوقت ده برضو محسوب لك ايه؟ صلاة، مع انك لا بتقوم لا بتركع ولا بتسجد ولا حاجة. طب صليت المغرب وقدرا كان في درس علم في المسجد من المغرب للعشاء، فانت قاعد منتظر صلاة العشاء وبتسمع الدرس، محسوب لك بقى الساعة دي كلها انك انت في صلاة. فهمتها دي؟ مش بس كده، وقال صلى الله عليه وسلم: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. طالما انت في المجلس اللي انت صليت فيه وجالس فيه، الملائكة تفضل تصلي عليك. يعني ايه؟ يعني بتدعو لك وتستغفر لك، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. طالما بتأذيش ولا بتعمل اي شيء، يبقى الملائكة عاملة ايه؟ تدعو لك. فلا بد من التخفف من الذنوب التي تثقل كاهل العبد. ولا انت ما انت شايل ذنوب كتيره؟ نسال الله العافيه والسلامه، نسال الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا. فالمقصود لا بد من التخفف، خفف الذنوب اللي عليك دي، امسح فيها على قد ما تقدر، استغفر منها، توب منها، هات حسنات تمحي السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلا بد من التخفف من الذنوب التي تثقل كاهل العبد وتقعد به وتورثه الغفلة. فالذنوب تقصي القلب، الذنوب تقصي القلب وتحرم الإنسان من الخير وتفوت عليه النشاط للعبادة. فالصلوات الخمس مع الجماعة عبادة، يمحو الله بها الخطيئات ويهدم ما قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول رب الأرض والسموات صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. مكاره، أصل أنت تكره، أو أنت يعني، هسألك سؤال، هو الإنسان بيبقى سهل عليه أنه هو يقوم في الشتاء يقوم يتوضأ بمية باردة؟ هل بيبقى سهل على الإنسان أنه هو نفس الإنسان تحب النوم في الغطا في الدفا في الشتاء، ولا تحب أنها تقوم وتترك الفراش؟ تحب النفس، تحب إيه وتكره إيه؟ تحب النوم وتحب الراحة، تحب الغفلة، صح؟ حتى عندنا هنا في مصر لما واحد يجي مثلا يقول لك هنام شوية، يقول لك ايه؟ هغفل شوية، صح؟ مش بيقولها كده؟ فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء على المكاره. طب تسبغ الوضوء وتتقن في الوضوء مع ان روحك ونفسك كرهة الموضوع ده؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هو ده الجهاد بقى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أنتوا متعايشين مع الأحاديث دي ولا لا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. ده طول عمرك. بل وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن اذكره، لأن اللي مش هيذكره يبقى إيه؟ غافل. ما احنا عايزين نعالج الغفلة بقى. بل أبشرك بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ركز كده مع الحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها. مثل انت بترتكب ذنوب ومعاصي، الذنوب والمعاصي دي هتودي الواحد فين؟ جهنم. ولما يروح جهنم هيروح الى ايه؟ او يحصل له ايه؟ هيتحرق فيها. فالنبي بيقول لك تحترقون، انتوا بتعملوا اعمال توديكوا جهنم تتحرقوا فيها، تحترقون تحترقون حتى اذا صليتم الصبح غسلت، ثم تحترقون تحترقون حتى اذا صليتم الظهر غسلت، ثم تحترقون تحترقون حتى اذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء. بإيه بقى؟ بالمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة والحرص على قيام الليل. والحديث أنا كنت ذكرته في شهر رمضان تحت عنوان درس، كان الدرس بعنوان الصيام ودوره في الصيانة الربانية لاحتراق البشرية. كنت ببين في الدرس ده، والدرس ده موجود على الانترنت، يعني اللي حابب يبحث عنه يكتب العنوان ده أو يكتب فتح عماد الشبراوي تجيله الدروس بتاعتي ويختار منها الدرس ده. درس ده كنت بتكلم فيه بثبت فيه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا صيانة يومية وجعل لنا صيانة سنوية. فالصيانة اليومية الصلاة والوضوء، والصيانة السنوية الصيام في شهر رمضان. زي ما انت بيكون عندك آلة او سيارة، فانت بتعمل ايه؟ بتروح، لابد ان انت تروح للمعرض او للتوكيل علشان يعمل لك ليها صيانة دورية اسبوعية او شهرية او سنوية عشان تحافظ على هذه الماكينة أو هذه الآلة أو هذه السيارة. طيب، من أدوية علاج الغفلة أيضا الدواء الثامن، وهو الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا، بس الزهد في الدنيا ده لمين برضو عشان بفهمين؟ هضرب لكم، هسألكم سؤالين كده وانتوا قولوا لي مين فيهم اللي يكون زاهد. واحد غني معاه مال كتير، خلاص من حلال طبعا وبينفقه في الحلال، لكن هو كل همه انه يبني مساجد وينفق على ايتام وارامل ومساكين ومحتاجين ويقضي ديون الناس ويزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين ويعمل كذا وكذا، خلاص ما بيدخرش وما بيحوش وما بينبنيش عمارات وما بيعملش الكلام ده لنفسه. ده انسان. وانسان تاني زي ما احنا بنقول كده بالبلدي ما حلتوش اللاضة. مين فيهم الزاهد في الدنيا؟ اللي معاه مال. اصل التاني ده هو اصلا ما حلتوش حاجه، فهو زاهد في الدنيا بمزاجه غصب عنه. انما الزهد الحقيقي ان يبقى معاك وانت اللي ما تجريش ورا الدنيا. فهمت الزهد ايه هو؟ فالزهد في الدنيا هو الدواء الثامن النافع باذن الله في علاج الغفله. معنى الزهد ايه؟ يقال زهد فيه وزهد عنه، يعني اعرض عنه. فهو زاهد في الدنيا يعني اعرض عن الايه؟ عن الدنيا. مش همات الدنيا، مش هي دي شغله الشاغل. زهد فيه وزهد عنه يعني اعرض عنه وتركه لاحتقاره او لتحرجه منه او لقلته. و زهد زهد في الشيء يعني رغب عنه، ويقال زهد في الدنيا يعني ترك حلالها مخافة حسابه. زهد في الدنيا يعني ايه؟ يعني ساب الحلال اللي فيها مع انه حلال عشان خايف يتحاسب. هوضحها لك. وانا كان ليا درس ايضا قبل كده كنت ذكرته، كان على ما اذكر يعني كان من فترة، اذكر عنوانه ان كان تحت عنوان الاسر الفقيرة والاسر الغنية ودخول الجنة. كنت ببين فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ببين فيه ان الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء 40 عاما. ليه؟ هو الفقير يدخل الجنة قبل الغني؟ للأسف اللي ما بيفهمش الحديث ده يقعد يشنع على الإسلام لأنه هو مش فاهم، هو الغباء فيه، هو اللي في غفلة، هو اللي في غباء، هو اللي مش فاهم، هو في جهل. يقول لك إيه ده؟ يعني الفقراء يدخلوا الجنة قبل الأغنياء 40 سنة، يبقى معنى كده إن الإسلام بيحث على الفقر. ظاهر الحديث معنى كده؟ لا، هو مش كده. عشان كده احنا قلنا قبل كده يا جماعه، اوعى دايما تقرا حديث لوحدك، واوعى دايما تلجا لكتاب لوحدك من غير ما حد يبقى معاك، لان انا قلت لك قبل كده من كان شيخه كتابه كان خطاه غلب خطاه صواب. من كان شيخه كتابه غلب خطاه صواب. ولذلك كان الامام الشافعي رحمه الله عليه كان يقول بقى عشان تبقى طالب علم لابد من 4 شروط. كان يقول لك ايه بقى؟ شيخ فتاح، وعقل رجاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح. فمنها يبقى عندك عقل رجاح، تعرف الصح من الغلط، وعندك كتب صحيحة سليمة فيهاش خطأ، وعندك مداومة وإلحاح، مش تحضر درس ودرسين لا، ويكون لك شيخ فتاح يفتح لك الأمور المغلوقة عليك عشان تفهم. هما الأربعة دول، غير كده مش هينفع. المقصود الحديث بقى معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه؟ ركز كده معايا. تخيل معايا واحد شغال موظف مرتبه في الشهر 300 جنيه، واحد مرتبه في الشهر 1500 جنيه. اللي مرتبه في الشهر 300 جنيه ده بيصرفهم ازاي؟ 200 جنيه ايجار السكن، يتبقى 100 جنيه، يدوب بيصرف على نفسه وزوجته وعياله ياكلوا ويشربوا، ويجيب انبوبه البوتاجاز ويدفع نور الكهرباء والميه، خلاص خلص المرتب. ده يجي يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يقول البركه من ربنا، والله يجي يوم القيامه يقوم ربنا سبحانه وتعالى يساله: عبدي، مش او مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن 4، من ضمنها عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. ربنا هيقول مالك جبته منين؟ يا رب كنت شغال موظف في كذا، بقبض مبلغ 300 جنيه، انفقته في ايه؟ على الايجار والغاز والكهرباء والميه واكل وشرب انا وعيالي. الراجل ده هيحكي في حاجه تاني ولا خلص؟ خلاص خلص. طب خش الجنه. التاني بقى ابو 1500، تعالى بقى احكي لي ال 1500 كنت بتجيبهم منين وبتصرفهم فين. التالت بقى ابو 10000، احكي بقى. على ما يحكي ويخلص يكون التاني قاعد في الجنة قدامه 40 سنة. فهمت الحديث معناه ايه؟ مش معناه ان هو دعوة للفقر، لا، بس انت عقبال بقى ما تبقى تخلص حكاية وتشرح الموضوع هيكون التاني سبقك. معنى النهاردة 1500 جنيه ما بيجيبوش لب. هو كان الشيخ كشك رحمة الله عليه على ما أذكر يعني كان بيقول إن موظفين الحكومة مساكين يحتاجوا الصدقة. مش ربنا قال في القرآن من ضمن أصناف 8 اللي بيحتاجوا الصدقة المساكين؟ ها؟ النهاردة الحمد لله بنقول بقى وأصحاب القطاع الخاص كمان برضو مساكين. هو دي بقى دعوة النبي اللي كان دايما يدعوها ويقول بقى: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. عرفت بقى معناها ايه؟ مش معناها بيقول له يا رب اكون فقير، ازاي اذا كان انت في اذكار الصباح والمساء النبي علمك انك انت تستعيذ بالله من الكفر والفقر، تيجي بقى ازاي لما هو علمك ان انت تستعيذ بالله من الفقر وهو يطلب الفقر؟ لا، ده مش هو بيطلب الفقر. في فرق بين الفقر والمسكنة. المسكين انسان يملك عنده. الدليل على كده ايه؟ سورة الكهف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يبقى ربنا سماهم مساكين مع انهم عندهم سفينة وبيشتغل. يبقى المسكين معناه انه يملك، لكن اللي عنده ده قد ايه؟ اللي جاي على قد اللي رايح. فالنبي كان بيدعي الدعوة دي، بيقول يا رب انا عايز اللي جاي عندي يبقى على قد اللي رايح، اكفي نفسي، محتاجش، بس محوش، ما ادخرش. ليه؟ عشان ما تحاسبش. فهمت المقصود ايه؟ لكن معنى كده ان الادخار حرام؟ لا، مش حرام، بس بشروط برضو، انك انت اذا بلغ النصاب ومر عليه الحول تطلع زكاته وتعمل اللي هي الامور الشرعية يعني. خلاص؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الزهد في الدنيا من الأدوية التي تنفع في علاج الغفلة. فالزهد في الدنيا هو ترك حلالها مخافة حسابه، وترك حرامها مخافة عقابه. وقال السعدي في تفسير قول الله تبارك وتعالى، في تفسير السعدي، وياريت يعني الناس اللي هي مش مثلا عنده قدرة ان يقعد يقرأ مثلا تفسير ابن كثير او مختصر تفسير ابن كثير او الطبري او القرطبي او الجلالين او النسفي او الفخر الرازي او التفسير الكبيرة دي، يجيب تفسير السعدي مجلد واحد. مجلد واحد اسمه تفسير السعدي، او اسمه تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، او مش متذكر اسمه بالضبط يعني. المهم مشهور بتفسير الايه؟ السعدي، العلامة السعدي رحمة الله عليه. هات التفسير ده مجلد واحد بسيط او سهل، الآية ومعناها، الآية ومعناها على طول. فالمقصود، قال السعدي في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص الآية 60 والآية 61، قول الله: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذا حظ من الله تعالى لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصود العبد ومطلوبه. يعني اشغل نفسك بمين؟ بالآخرة. ويخبرهم أن جميع ما أتيه الخلق من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمأكل والمشارب واللذات كلها متاع الحياة الدنيا. شو اسمها ايه؟ دنيا، دنيا من الدناءة. إنما هو متاع الحياة الدنيا وزينتها، يعني يتمتع به وقتا قصيرا، متاعا قاصرا، محشوا بالمنغصات ممزوجا بالغصص. يعني ايه الكلام ده؟ ايه احلى حاجة في الدنيا ممكن تتاكل؟ عسل النحل. في حاجة احلى من كده؟ في حاجة احلى من كده؟ لا. جاي لك منين؟ جاي لك منين في النحلة؟ جاي لك من بطنها. يعني احلى حاجة في الدنيا جاي من بطن حشر. انت واخد بالك ولا لسه؟ بلاش دي. حلو، اول ما يبدأ يتبلع عندك ويدخل في المريء، لو رجعته تاني تقدر تتوقه او تجعله في فمك؟ على رأي المثل اللي بيقول اذا جاوز اللسان اصبح نتان، صح؟ ادي ايه دي الدنيا. شوف احلى حاجة فيها طلعت ايه. لو ضربنا امثلة على كل حاجة اهي، الناس كتيرة بتقع في معاصي وذنوب واغتصاب وزنا وكذا وكذا. ليه؟ عشان شهوة. هو بيظن ان دي احلى حاجة. احلى حاجة دي ايه بقى؟ كلها قذر. فما تفتكرش الدنيا يعني ده كلها ايه متاع زينة شوية وسايبها وماشي. فاشغل نفسك بالآخر، لأن هذه الدنيا متاعها وقته قصير، محشوا بالمنغصات ممزوجا بالغصص، صح؟ قال أيوب السختياني: الزهد في الدنيا ثلاثة أشياء، أحبها إلى الله وأعلاها عند الله وأعظمها ثوابا عند الله تعالى، الزهد في عبادة من عبد دون الله من كل ملك وصنم وحجر ووثن، ابعد عن الكلام ده يعني. ثم الزهد فيما حرم الله تعالى من الأخذ والعطاء، ثم يقبل علينا فيقول: زهدكم هذا يا معشر القراء، فهو والله أخسه عند الله، الزهد في حلال الله عز وجل. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. شوفوا الراجل العاقل ده بيقول له دلني على عمل ربنا يحبني والناس تحبني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. لأن الناس مش هتحبك غير لما أنت إيه؟ ما تبقاش عايز حاجة منهم. طول ما أنت مش عايز حاجة من الناس يحبوك، أول ما تعوز حاجة من واحد يكرهك على طول. فالزهد في الدنيا طريق البعد عن الغفلة والانتباه من الانغماس فيها والتخلص من خطرها وضررها، فهذا علاج من أنواع علاج الغفلة، ألا وهو الزهد في الدنيا. تاسعا، وهذا هو العلاج الأخير الذي أعطيك إياه في استشارة اليوم، المداومة على محاسبة النفس. المداومة على محاسبة النفس. طب سؤال بالله عليكم، محدش يجاوبني، جاوب نفسك انت. يا ترى النهاردة حاسبت نفسك؟ بلاش النهاردة. حاسبت نفسك امبارح؟ بلاش امبارح. الاسبوع اللي فات؟ السنة اللي فاتت؟ اخر مرة حاسبت نفسك امتى؟ هتقول لي: هو انا حاسبتها اصلا امتى؟ يقول الله تعالى: الا من رحم ربي. برضو إلا من رحم ربي، عشان ما حدش يزعل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويقول الله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال جل وعلا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فالمحاسبة هي حبس الأنفاس وضبط الحواس ورعاية الأوقات وإيثار المهمات ولومها على ما لا ينبغي من الاعتقاد والقول والفعل. دوما لوم نفسك. وأورد الإمام السيوطي في الدر المنثور عن عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس عن الحسن في قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه. إزاي بقى؟ ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، ولا أراه إلا يعاتبها. كل يقول إيه؟ هو أنا كلت ليه؟ هو أنا شربت ليه؟ هو أنا عملت ده ليه؟ انا لبست ده ليه؟ دايما انا اشتغلت الشغلانه دي دايما بيعمل ايه؟ بيسال نفسه، يلوم نفسه، يلوم نفسه. وان الفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه. ده بقى ايه؟ عايز ياكل ياكل، عايز يشرب يشرب، اللي هو عايز يعمله بيعمله، عايز يشتغل اي حاجه بيشتغل، ومالوش دعوه باي حاجه، ما بيسالش. شفت الفرق؟ وقال عبد الله بن رواحه رضي الله عنه: يا نفس ان لم تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليت، وما تنميت فقد لقيتي، فقد لقيتي، ان تفعلي فعلهما هديتي، ان تسلمي اليوم فلا تفوتي، او تبتلي فطالما عفيتي. يا نفس ان لم تقتلي تموتي، لو ما اتقتلتيش هتموتي. واضحه دي؟ هذه حياض الموت قد صليت، خلاص كلنا هندوق الموت، سواء اتقتلتي سواء متي هتموتي، هتموتي، هو معناها كده. وما تمنيتي اللي انت كنت عايزاه فقد لقيتي، لقيتي خلاص، اللي تمنيتي لقيتي، ان تفعلي فعلهما هديتي، ان تسلمي اليوم فلا تفوتي، لو سلمت النهاردة الموت مش هيسيبك، يعني هيجيلك وقت ايه وتموتي، وان تبتلي فطالما عفيتي، ان ابتليتي يا نفسي، بس هو برضو يا ما ابتليتي ويا ما عفيتي، فاذا ابتليتي ما هو انت عفيتي كتير خلاص، يعني معناها ايه؟ هنرحل هنرحل، فعلى ايه هتعلق بالدنيا؟ هنرحل هنرحل، على ايه ما اسيبش نفسي، على ايه اسيب نفسي تمشي كده بهواها؟ لا، لازم احاسبها في كل شيء. هو يريد بقوله فان تفعلي فعلهما هديتي، يعني فعل زيد بن حارثة رضي الله عنه وجعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، وكان قتل في ذلك اليوم، يعني سواء بقى انت قتلتي سواء متي كده كده في النهاية هتموتي وتسيبي الدنيا، يبقى الاولى تعملي ايه؟ اعملي زيه، اعملي اعمال صالحه يعني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وتزينوا للعرض الاكبر، وانما يخف الحساب يوم القيامه على من حاسب نفسه في الدنيا. اصل انت لما تقعد تحاسب نفسك باستمرار في الدنيا مش هتعمل ذنوب كتير، ولو وقعت في ذنب هتلاقيك عمال بتسارع بالاستغفار، يبقى معناها ايه؟ قللت حسابك يوم القيامة. ويروى عن ميمون بن مهران انه قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من اين مطعمه وملبسه. تخيل انت داخل شركة مع واحد، انتوا اتنين داخلين شركة، فالمفروض ان في نهاية اليوم او نهاية الشهر او نهاية الاسبوع عند الجرد السنوي في الحسابات تقعد بقى تتكلم معاه: تعال المصروفات ايه والايرادات ايه وده اتصرف في ايه وده في ايه وده في ايه، صح؟ ما بتعدلوش، مش بتعدله صغيرة ولا كبير، انت المفروض تبقى مع نفسك كده، ما تعدلهاش حاجة، لا تمرر لها خطأ. قال ابن القيم: فاذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه. ايه ده؟ طب ده انا ماشي في الشارع انا ماليش دعوه، انا ماليش علاقه، بسمع حاجات انا ماليش علاقه بيها، هو انا اللي عايز اسمعها؟ اللي انا شفته هو انا ليه اراده فيه؟ اللي قلبي فكر فيه، طب قلبي حتى لو فكر في شرك وكفر ما انا ما كفرتش، فاهمني؟ يعني لو واحد قال لمراته من قلبه انت طالق 1000 مرة ما تبقاش طالق، لازم لسانه يتحرك، فاهمني؟ كفر من قلبه، ده موضوعه هو، انت فاهم قصدي ايه؟ فالمقصود فاذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال الله تعالى: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، هتتسأل. فهو حقيق ان يحاسب نفسه قبل ان يناقش الحساب. ودونك حياة السلف الصالح من الصحابة الأطهار والتابعين لهم بإحسان تجدها مليئة بصور من المجاهدة الذاتية لأنفسهم حتى فطموها عن الشر، فطموا أنفسهم عن الشر. أصل نفسك دي عاملة زي الطفل عايزة شر باستمرار، مش الطفل دايما يرضع؟ أو أنت برضو دايما نفسك عايزة إيه؟ شر شر، ففطمها. امنعها حتى فطموها عن الشر وأصبحت مطواعة لهم في الخير مروضة على المسابقة للخيرات والعجلة في إرضاء رب الأرض والسموات سبحانه بفعل كل محابه وما يقرب منه. فبعد ما كنت أنت لما تيجي مثلا عاوز تروح مشوار أو درس علم أو تعمل عمل خير تلاقي نفسك تقول لك إيه يا أخي استنى شوية، تتصدق تقول لك يا عم اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، يا عم اللي كذا اللي كذا. لا، أصبحت بعد كده روضوا أنفسهم بعد أن فطموها فأصبحوا هي بعد كده تساعدهم على فعل الإيه؟ الخير. واعلم أن أعدى عدو لك هو نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر، وقد أمرت بتقويمها وتزكيتها وفطامها عن مواردها، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، ساعتها تيجي تجيب نفسك تاني بعد ما هربت منك مش تقدر. وإن لزمتها بالتوبيخ، كل ما نفسك تعمل خطأ تقعد تقول لها ازاي تعملي كده، ازاي يحصل ده مني، ازاي ما عرفش ايه، مش خايفة من ربنا، دايما تيه توبخها. وإن لزمتها بالتوبيخ رجونا أن تصير مطمئنة، بعد ما كانت ايه أمارة بالسوء هتبقى بعد كده تتحول الى لوامة، لما تيجي تعمل غلط تلومك انت ليه عملت كده، لما توصل لدرجة انها تبقى لوامة وفضلت معها تتحول الى مطمئنة. فلا تغفلن عن تذكيرها، اوعى تغفل انك انت دايما تذكر نفسك وتحاسبها. قال الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الشعر يقول ايه؟ والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، لو علمتها على القليل حترضى. فالمحاسبة، محاسبة النفس، إيقاظ النفس من غفلتها وتنبيهها على زلتها، والحرص على عودتها وأوبتها وحملها على تفريج كربتها، وهي أوسع أبواب نجاتها وسلامتها. هذا هو الدواء التاسع من أدوية علاج الغفلة، المداومة على محاسبة النفس. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.